بالعلم بل بالأدب من هال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب وتم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وعلى آله وصحبه الطيبين الشرفاء وبعد، فقد شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن الجمع والقصر، ومعلوم كما ذكرت منذ قليل أن جمع الصلاة قد يكون للسفر وقد يكون للمطر، هذان هما سببا الجمع عند الشافعية، وبقيت أسباب أخرى اختلف فيها بين الفقهاء كالمرض وكالحاجة الشديدة الملحة وغير ذلك، إلا أن المعتمد في المذهب أن سبب الجمع إما السفر وإما المطر. أما في السفر فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر فإن نزل منزلا، يعني نزل استراحة في طريق، فزالت الشمس يعني جاء موعد صلاة الظهر قبل أن يرتحل، قام فصلى الظهر والعصر جمع تقديم ثم ارتحل، وإن ارتحل قبل أن تزول الشمس أخر صلاة الظهر والعصر إلى وقت العصر فينزل ويصليهما جمع تأخير في وقت العصر، وهكذا في المغرب والعشاء صلوات ربي وسلامه عليه. وورد كذلك جمعه صلى الله عليه وسلم بين صلاة الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في تبوك. فإذا ثبت في السفر جمع التقديم وجمع التأخير، وذلك حكمة أن المسافر يكون في حاجة وفي سرعة وانشغال، فخفف الشرع عليه في أمور كثيرة منها الجمع، بحيث أنه يجمع قد تكون حالته الأفضل فيها أن يجمع جمع تقديم ثم يتفرغ لقضاء حوائجه وأموره، ولا يقع بعد ذلك في نسيان لصلاة أو غير ذلك، وقد يكون منشغلا في البداية فتكون حالته تسمح وأيسر له أن يجمع جمع تأخير، وهذا بحسب كل إنسان، فيسر الشرع في هذا الأمر. كذلك المطر كما سبق وقلت أن فيه مشقة في الذهاب والإياب، فجوز الشرع أن يكون خروج الإنسان مرة للصلاة، لكن يكون ذلك في جمع تقديم فقط، فيصلي الظهر والعصر جمع تقديم، ولا تلازم بين الجمع وقصر الصلاة، فقد يجمع، لا شك أن الذي يجمع بسبب المطر سيتم صلاته، يصلي الظهر أربعا والعصر أربعا، المغرب ثلاثا والعشاء أربعا. وأما بخصوص السفر فالإنسان قد يجمع بلا قصر وقد يقصر صلاته بلا جمع. المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يبين لنا شروط الجمع، فبدأ بجمع التقديم قائلا: فصل. شروط جمع التقديم أربعة: البداءة بالأولى ونية الجمع فيها والموالاة بينهما ودوام العذر. ثم قال: فصل. شروط جمع التأخير اثنان: نية التأخير وقد بقي من وقت الأولى ما يسعها، ودوام العذر إلى تمام الثانية. شروط جمع التقديم حتى يصح هذا الجمع أربعة: الأول البداءة بالأولى، فلو أنه أراد أن يجمع بين المغرب والعشاء فلا يجوز له أن يصلي العشاء أولا ثم المغرب، لأن الوقت لها أي للأولى التي هي المغرب هو سيجمع جمع تقديم، فعندئذ وقتها أولا فالوقت لها والثانية تبع لها، فعندئذ لو حصل أن صلى العشاء قبل المغرب لم يصح له الجمع، فلأن التابع لا يتقدم على متبوعه، وله إعادة الأولى بعد الثانية إن أراد الجمع. ثاني الشروط نية الجمع فيها، يعني نية الجمع في الصلاة الأولى، سيصلي الظهر والعصر جمع تقديم أو المغرب والعشاء جمع تقديم، فعندئذ وهو يصلي الصلاة الأولى إما أنه ينوي عند التحرم عند تكبيرة الإحرام أنه سيجمع بين الظهر والعصر مثلا، أو لو أنه لم ينوي عند تكبيرة الإحرام فنواها أثناء الصلاة، نواها قبل السلام أجزأ ذلك وصح الجمع منه جمع تقديم للصلاتين. أما لو أن الإنسان صلى الظهر مثلا ولم يكن قد نوى الجمع، ثم بعد ذلك بدا له أن يجمع العصر مع الظهر بعد أن سلم بدا له، أو أشار عليه أحد فقال ما رأيك أن نجمع العصر الآن ونكون بذلك قد تفرغنا لأمورنا في سفرنا، فهل يجوز له ذلك؟ نقول لا، لأنه لم ينوي جمع التقديم لا عند التحرم ولا أثناء الصلاة ولا قبل السلام، فطالما أنه سلم ولم يجمع إذن ينتظر ويصلي صلاة العصر في وقتها أو صلاة العشاء في وقتها. قال والموالاة بينهما، الشرط الثالث الموالاة المتابعة بين الصلاتين، فلا يفصل بينهما بفاصل طويل، وذلك بقدر أكثر من ركعتين، فلو فصل بينهم بفاصل بأكثر من بقدر أكثر من ركعتين بأقل مجزئ اختل شرط ولم يجوز الجمع. أما لو كان الفاصل بينهما عبارة فقط عن وضوء احتاج لا أو غير ذلك من الأمور التي تحتاج إليها الصلاة من الأمور المعتادة وواصل مباشرة فلا بأس، فلا بأس، يبقى يشترط الموالاة بينهما. فلا يجوز مثلا أن يأتي إنسان فيصلي الظهر ثم يمكث ساعة يقول يعني أنا سأطعم شيئا وأشرب شيئا وأفعل وأفعل، ساعة ساعتين ثم يقول أصلي العصر جمع تقديم، نقول لا، الجمع يحتاج إلى موالاة بينه. وهذه الشروط الثلاثة التي ذكرتها الآن هي سنن في جمع التأخير. ورابعها، رابع الشروط في جمع التقديم، دوام العذر. ودوام العذر هنا المراد به بقاء السفر إلى أن يحرم بالثانية، ولا يشترط بقاء السفر إلى انتهائه من الثانية. فلو أن الإنسان مثلا كان يصلي على سفينة فنوى جمع تقديم، وبينما هو في صلاته الأولى إذا به يجد أن السفينة قد وصلت إلى دار إقامته، قد وصلت إلى دار إقامته، فعند ذلك لا يجوز له أن يجمع الثانية مع الأولى، بل ينتظر حتى يأتي وقت الثانية ويصليها في موضعها، لأن السبب الذي ترخص بسببه قد زال، قد زال. كذلك صورة أخرى، لو أن الإنسان كان في سفر ثم نوى الإقامة أثناء صلاته الأولى، نوى الإقامة أثناء الصلاة الأولى أو بعد أن انتهى من الصلاة الأولى قبل أن يشرع في الثانية، نوى أن يقيم يمكث أسبوعا، لأن الإنسان لو كانت إقامته أو مكوثه يومان ثلاثة أربعة كان مسافرا له أن يترخص رخص المسافر، لو زاد عن أربعة أيام لم يعد مسافرا بل صار مقيما لا يأخذ بأحكام السفر. فلو أنه عزم ونوى أن يقيم فلا يجوز له أن يجمع الثانية، فإن شرع في الثانية ثم زال عذره جاز له أن يتمها. ولذلك لما نفصل في الكلام عن جمع المطر قالوا يشترط وجود المطر في أول الصلاتين، في أول الصلاة الأولى وأول الصلاة الثانية وبينهما وعند التحلل من الأولى، ولا يضر انقطاع المطر في أثناء الأولى أو في أثناء الثانية أو بعدهما. ثم شرع في الكلام عن شروط جمع التأخير قائلا شروط جمع التأخير اثنان، نية يعني أحدهما أحد الشرطين نية التأخير، وقد بقي من وقت الأولى من وقت الصلاة الأولى ما يسعها، أي تامة إن أراد إتمامها ومقصورة إن أراد قصرا. يعني يعني أن الإنسان إن أراد أن يجمع جمع تأخير، الإنسان إذا جاء وقت الصلاة عليه سواء كان مسافر أو غير مسافر فإنه أمامه أحد أمرين، إما أن يصلي وإما أن يعزم على الصلاة. أما أن لا يصلي ولا يعزم على الصلاة يأثم. طيب لو أنه سيجمع جمع تأخير يبقى لابد أن يعزم أن ينوي أنه سيؤخر الصلاة ليجمعها جمع تأخير بسبب. أما أن يظل الإنسان هكذا لا ينوي الجمع ولا شيء ثم خرج وقت الصلاة فقال إذن أجمع الصلاة جمع تأخير، نقول هذا لا يجوز ويأسم الإنسان بسبب ذلك لأنه أخر الصلاة لغير عذر فلم ينوي جمعا ولم يعزم عليه، فعندئذ هذا لا يجوز. الشرط الثاني دوام العذر إلى تمام الثانية، دوام العذر إلى تمام الصلاة الثانية، يعني السفر هو طبعا جمع التأخير لا يكون إلا في سفر، فمعنى هذا أنه يشترط أن يدوم السفر حتى ينتهي من الصلاة الثانية، فلو أقام قبل تمامها وقعت الأولى قضاء. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام عن شروط قصر الصلاة، ومعلوم أن القصر من الرخص التي رخصها الله عز وجل لعباده في سفرهم، ولئن كان الجمع يجوز في السفر ويجوز في المطر في الحضر فإن القصر لا يجوز إلا في السفر، فهو سببه الوحيد. والله عز وجل قد بين ذلك يا أيها فقال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وقد سأل يعلى بن أمية عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كما في الصحيح أن الله عز وجل قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فما بالنا نقصر الصلاة الآن وقد أمن الناس، يعني في بداية الإسلام كان الناس كان المسلمون لهم أعداؤهم الذين يبطشون بهم وكان الإسلام أو المسلمون في ضعف، فالله عز وجل رخص لهم في القصر في السفر حتى يستطيعوا أن يسيروا وأن لا يتلقفهم المشركون من الأعداء ويصيبوا منهم. لكن بعد ظهور الإسلام وبعد الفتوحات صار الناس في أمن، فلماذا إذن نترخص بالقصر؟ هذا مفاد سؤاله. فلما سأله لعمر قال عمر رضي الله عنه عجبت مما عجبت منه، فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وعليه فالأصل أن القصر سنة الأولى فعلها إلا في أحوال، و هي رخصة من الرخص التي رخصها الله عز وجل لعباده، وهي بسبب أن السفر مشقة، فالسفر قطعة من العذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فخفف فيه في أمور منها قصر الصلاة الرباعية. وأقول أيضا أن هذا وإن كان أصل مشروعيتها بسبب المشقة، إلا أنه حتى وإن كان الإنسان في غير مشقة ولكن في سفر جاز له أن يترخص برخص المسافر. فإن أراد الإنسان أن يتم صلاته فلا حرج عليه، فلا حرج عليه. قال رحمه الله تعالى: شروط القصر سبعة. أن يكون سفره مرحلتين، وأن يكون مباحا، والعلم بجواز القصر، ونية القصر عند الإحرام، وأن تكون الصلاة رباعية، ودوام السفر إلى إتمامها أو إلى تمامها، وألا يقتدي بمتم في جزء من صلاته. الشروط التي يجب أن تتوفر حتى يصح القصر: الشرط الأول أن يكون سفره مرحلتين، وهذا قدره بعض المعاصرين بأكثر من 80 كيلو، بعضهم يقول 83، بعضهم يقول 84، بعضهم يقول 82.5، يتراوح بين هذا يعني. حتى لو أنه قطع هذه المسافة في سرعة شديدة جدا بالطائرة أو غير ذلك من السيارة أو القطار، يجوز له أن يترخص بقصر الصلاة. يبقى أقلها مرحلتين فأكثر، سواء قطعها في بر أو بحر. الشرط الثاني أن يكون مباحا، يعني أن يكون سفره هذا مباح، والمراد بالمباح أن يكون في غير معصية، فيشمل ذلك ما إذا كان سفره مباحا أو واجبا أو مستحبا أو مكروها، المهم أن لا يكون معصية، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي، يعني لا تتعلق بالمعاصي، فهي لا تليق بالعاصي، لأنها هدية وصدقة من الله عز وجل على عباده. وعليه، فإذا سافر الإنسان سفرا، أنشأ سفرا لمعصية، كأن أنشأ سفرا لقطع طريق، أو أنشأ سفرا لزنا عفانا الله وإياكم، أو أنشأ سفرا لشراء خمر تجارة محرمة إلى غير ذلك، فعندئذ لا يجوز له أن يترخص بالقصر ولا برخص السفر. والعلماء قالوا: إما أن يكون الإنسان عاصيا بالسفر، وإما أن يكون عاصيا في السفر. فإن كان عاصيا بالسفر، يعني هو أنشأ السفر لمعصية، لا يجوز له أن يترخص برخص المسافر. أما إن كان عاصيا في السفر، كأن يكون قد أنشأ سفرا مباحا أو طاعة أو غير ذلك، لكنه أثناء سفره عصى الله عز وجل فوقع في معصية أو في كبيرة أو غير ذلك، فهذا له أن يترخص برخص السفر، لأن هذه المعصية التي حصلت لم ينشئ السفر بسببها، وإنما وقعت له كما يقع للإنسان المعصية في غير سفر في حضر، فهذا لا يمنع من قصر الصلاة ولا من الترخص برخص السفر. الشرط الثالث: نية القصر عند الإحرام. نحن قلنا أن نية الجمع، جمع التقديم، يجوز أن يكون عند الإحرام من الأولى أو أثناءها، المهم أن يكون قبل السلام من الأولى. أما نية القصر فيشترط أن تكون عند الإحرام ينوي، كما أنه ينوي هذه الصلاة، ينوي القصد والتعيين والفرضية، ينوي أنه يصلي صلاة المقصورة، أنه سيصلي الظهر ركعتين قصرا أو ترخصا، أو ينويها مقصورة أو غير ذلك، فإن نواها صح، وإن لم ينوها وأنشأ صلاته من غير نية للقصر ثم بدأ له أن يقصر أثناء الصلاة فلا يصح هذا. الخامس، الشرط الخامس، أن تكون الصلاة رباعية، الظهر والعصر والعشاء، فلا يجوز قصر المغرب ولا يجوز قصر الفجر بالإجماع. الشرط السادس دوام السفر إلى تمامها، إلى تمامها يعني يقينا، يعني الإنسان كما ذكرت لكم مثالا قبل ذلك، إن كان على سفينة وقد أنشأ الصلاة ينوي القصر صلاة الظهر، وبينما هو في الصلاة اكتشف أن السفينة وصلت إلى دار الإقامة، فعندئذ يجب عليه إتمام الظهر أربعا، أو أثناء الصلاة نوى الإقامة عندئذ يجب عليه أن يتمها أربعا، أو أنه أثناء الصلاة شك في الإقامة، مجرد الشك أيضا يوجب أن يتم صلاته. وسابعها ألا يقتدي بمتم في جزء من صلاته، لو أنه صلى خلف إمام مقيم أو مسافر لكنه سيتم، سيتم الإمام صلاته، فعندئذ يجب عليه أن يتم هو الآخر صلاته، ولا يقول أنا أصليها مقصورة خلفه. وقد سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد أو أربعا إذا أتم بمقيم، إذا أتم بمقيم، فقال رضي الله عنه تلك السنة، وفي رواية تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فإذا صليت خلف إمام مقيم أو صليت خلف مسافر سيتم، فعندئذ يجب عليك أن تتم. ولو اقتدى بمسافر وشك في نية القصر فنوى هو القصر جاز له القصر إن بان الإمام قاصرا. يعني لو افترضنا أنك صليت خلف إنسان مسافر وأنت شككت هل ينوي إمامك هذا المسافر القصر أم سيتم، فنويت أنت القصر فظهر أنه بالفعل قصر صحت صلاتك وصح قصرك، أو نويت أنت القصر فظهر أنه الإمام أتم صلاته وجب عليك أن تتم صلاتك معه وتصح صلاتك، لكن لا يجوز لك القصر عندئذ. واضح؟ لو أنه، مسألة أخرى، علق نية القصر على نية إمامه، هو لا يدري الآن إمامه سيقصر أم سيتم، فنوى إن قصر إمامي قصرت وإن أتم إمامي أتممت، جاز له ذلك، وبالفعل إن قصر يقصر معه وإن أتم يتم معه، والصلاة تكون صحيحة. بقيت شروط أخرى للقصر، منها قصد موضع معلوم من حيث المسافة، فلا يصح القصر من هائم، إنسان هام يعني خرج ولا يدري أين يذهب ولا يدري أين موضعه، ذهب في بلاد الله كذا، لا يجوز له القصر. كذلك لو أنه ذهب إلى مكان ولا يعلم أن هذه المسافة تبلغ مرحلتين فلا يجوز له القصر، يجب عليه أن حتى يقصر أن يقصد موضعا معلوما من حيث المسافة بأن يعلم أن مسافته مرحلتان فأكثر، سواء كان هذا الموضع معينا كبيت المقدس أو غير معين كالشام مثلا. طيب، شرط آخر وهو التحرز عما ينافي نية القصر في دوام الصلاة، يعني إنسان نوى بالفعل وبدأ ثم بعد ذلك تردد هل أكملها مقصورة أم أكملها تامة، شك في نية القصر مثلا أكملها على ذلك أم لا، تردد، أو أنه شك هل نويتها مقصورة أم تامة، فهذا الشك وهذا التردد يوجب عليه أن يتم صلاته ولا يقصر. كذلك من الشروط التي تضاف أن يكون سفره لغرض صحيح كزيارة وتجارة وحج، سواء كان هذا الغرض واجب أو مندوب أو مباح أو حتى مكروه. أما لو أنه يعني نوى التنزه فقط، النظر في بلاد الله فقط، ولم ينوي غرضا صحيحا قالوا لا يجوز له القصر. الرابع من الشروط التي تضاف لما ذكره المؤلف مجاوزة البلد التي هي دار إقامته، هو سيجاوزها ويخرج لسفره. هل بمجرد ما ينوي السفر يقصر في بلده في بيته، أم إذا خرج من بيته، أم ماذا؟ قالوا لا يقصر إلا إذا جاوز البلد. ومجاوزة البلد إما أن يجاوز سور البلد، لو كان لها سور، هناك بلاد يكون لها سور حولها، فبمجرد خروجه من هذا السور جاوز بلده فله أن يقصر. فإن لم يكن لها سور فإنه يجاوز الخندق الخاص بالبلد، يجاوز الحفير حول أسوار البلد. فإن لم يكن شيء من ذلك كغالب الأحوال الآن، فإنه بمجرد مجاوزته عمران هذه البلد له أن يقصر صلاته، له أن يقصر صلاته. مع أن إنسان سيقول كيف، يعني أنا سأخرج الآن من مدينتي التي أنا فيها من العمران وأمشي في طريق ولكني ما زلت في مدينتي، ما زلت في محافظتي، أنا سأخرج مثلا من عمران القاهرة لكني ما زلت في القاهرة، يجوز لي القصر؟ نعم يجوز لي القصر. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة فنزل بذي الحليفة وهي تابعة للمدينة، بينها وبين المدينة حوالي ثلث ساعة الآن، يعني على طريقتنا أو على الوسائل الحديثة، ومع ذلك قصر صلى الله عليه وسلم. هذه بعض المسائل المتعلقة بالجامع والقصر. ثم بعد ذلك ينتقل المؤلف رحمه الله تعالى للكلام عن صلاة الجمعة وشروط صحتها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. أقول قولي هذا وجزاكم الله خيرا. بالعلم بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع كفاك أن تخرج من دنيا الورى.